وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العقائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذا فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نوع مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، يعني عندما تكون الأسباب التي من حولك أسبابا غير شرعية، انحطاط عن الهمة العالية. لما ذكر لنا هذا الكلام وأفضنا القول في شرحه، يخطر في البال أن الأسباب إذن لها فاعلية كبرى، وأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في بال إذن أن الأسباب لها فاعلية وأن الأسباب لا تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب ولا يقول: لا، أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية، تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه. وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب، هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكبس والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أولا. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جمد سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك أولا؟ نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك، يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله، ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب، فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته. هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار، إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان. ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. أدى هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا. نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس الذين يركبون فيه، أليس كذلك؟ إذن حسب ما نفهم كان التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: وآية لهم أن الفلك المشحون قد خلق قد حملهم، هكذا. ولكن البيان الإلهي جاء بشكل آخر: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالحامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا، لا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك كله إلى ذاته. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وآساء إليه قومه، ماذا قال؟ دعا ربه قائلا إني مغلوب فانتصر، كلمتين، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك، وليوضح لك أن هذا الفلك أقل من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك، ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله وأن الأسباب كلها تدوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا، يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها والماء يروي بالقوة التي أودعها الله فيه والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا، يعني الواقع نحن لا نكفر لكن علميا هذا الكلام غير صحيح، ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء، فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل، هذا معنى القوة المودعة والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم، كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أودعها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار ثم ترك النار وإذا بها أصبحت تغرق دائما. إذا هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تغرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال، وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليس هنالك قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله: وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون، وهو يقول: وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام: بل لماذا نخرج إلى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة والزراعة والفلاحة ونحو ذلك؟ ما دام الأمر كما تقول لا توجد أسباب، وإنما المسبب الواحد هو الله، والأسباب تدور على فلك قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب: أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرع إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك. هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية، هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة قلت: أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الري في كيانك عندما تتناول الشراب، فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمردا على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليها السلام عندما جاءها المخاض، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت ليت جاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل لك رب قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة إذقا من الرطب الجني. واضح؟ الإله الذي خلق للتو هذا الطعام في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجذع هذا العذق أو حبات منه بين يديها ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزء هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة، جزء النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تفوق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لا لن أحرك يدي ولن أحرك الجذع، لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق، دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل، مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة، فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذا تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل، يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذا تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا لا لسانه يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا لا، لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان أشد من مرضه وشفي على يد فلان. لما تكون عقيدته غائبة الألم يلي بنتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب، سينام قريب العين يقول دعني يا هذا دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها خدم وحشم لقدر الله وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك يطمئن أجل. فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين، هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كياني أو في كيان قريب ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لن ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لن ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة، موجود لوح البلور ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. وما ذاق لذة الإيمان من لم يبق إلى مستوى هذا الشهود. أجل، عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة، ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك، بعد أن سخر لذلك سماءه وسخر لذلك أرضه وسخر لذلك بروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضمئت وأخذت الماء البارد تنسى الماء، وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخر الله لها الطبيب إطلاقا، وهكذا. فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها. بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذن عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة. بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كلام بعض الناس. طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، إذا فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال. ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن. والجواب عن هذا سأقوله أشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير. نعم، وأعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس. ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار، أقدار قضاها الله عز وجل. وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وإنما يخلق الله الشيء طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار، أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيار كلها بقضاء الله أم لا بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله، والخالق للمعاصي هو الله، لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد. الكسب كما يقول الله سبحانه وتعالى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين. عزم، قلت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا. عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يصيبني، يصيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يصيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.